هنا نكتفي بعمر لأنه بين. نقول لولا أن توثيق المبهم صحيح لكان ذكره لكان قوله رجال مرضيون إيش عبثا لا فائدة منه. والأصل أن كلام الرجال مثل ولا سيما ابن عباس الأصل أنه كلام ذو فائدة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في الحديث، هل يجوز توثيق المبهم بأن يقول حدثني من أثق به، حدثني الثقة؟ والصواب في هذا التفصيل وهو أنه إذا كان القائل عالما بالجرح والتعديل وموثوقا في نقله فإنه يقبل، وأما إذا لم نعلم أنه عالم بالجرح والتعديل أو لم نثق في نقله لكونه يتهاون فإنه لا يقبل حتى يبين. نحن بينا وجهة نظر هؤلاء القوم، لو لم نكن من ذلك لأنه قال لا تحروا الصلاة، والسنة يفسر بعضها بعضا. الله أكبر. نعم. إن تنازعتم في شيء على ما نحمل أفعالهم هم متأولين، إذا صحت عنهم فهم متأولون. الضبط العام إذا تسلم أكثر من نصف أفراده أكثر من أفراده والغالب أنه في كلامنا ورسوله إذا كان المراد أقل من نصف ما يفعل بسعف الأمور، لا إلا اللهم إلا إذا دلت قرينة قوية مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا عند العلماء ليس من باب العام الذي خصص لكنه من باب العام الذي أريد به الخصوص، ولهذا قالوا إن العام الذي أريد به الخصوص لم يرد تناوله لجميع أفراده من أول الأمر، هذا وجه. هذا فرق. الفرق الثاني أنه لا يصح الاستثناء منه إذا ولد به واحد، وهذه إدراكها صعب، يعني يكون نقول أن المخصص أكثر أفراده صعبها. نعم. إيش؟ ومن الوضع إيماننا على شرائنا الصلاة. نعم. فهنا استثنينا الركوع والسجود والجلوس وبقي الكلام. هذا مبهم وبين. ما هم باب العمر. نعم. كيف؟ غياب الحج. نعم. نقول بها نقول انه لا، نحن نقول لا ينتهي وقت العصر الا اذا غاب القرص كله. نعم. اليمني لان يزعلون عليه. نعم. لا لا هو عام لا بس عاد يحرم يحرم عليه أن يتعمد تأخير جزء من الصلاة.

بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. في الحديث الذي قبل هذا، فضيلة معاوية رضي الله عنه وأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من كتاب الوحي، يعني أن الرسول وثق به حتى جعله من كتاب الوحي، ولقبه بعض علماء أهل السنة بخال المؤمنين. لماذا؟ لأن أخته كانت زوجة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخته